اللهم صل على محمد وآل محمد. وطورا مع القطع بانتفائه تقدم بيان هذا المطلب بقي تطبيقه على الكتاب فقط. وطورا آخر يكون الشك مع القطع بانقطاعه، أي انتفاء البيت وانتهاء اليوم وانتفائه من جهة أخرى، يا جهة النهي لا من جهة الشك في بقاء نفسي يوم الجمعة، كما إذا مثال للطور الآخر كما إذا احتمل أن يكون التعبد به أي بهذا البيت أو التغير به أي بهذا البيت أو التقييد به أي بهذا البيت، كما إذا احتمل أن يكون التعبد به إنما هو أي التعبد أو التقييد أو التقييد بلحاظ تمام وكمال وفضيلة المطلوب، بلحاظ تمام المطلوب. ما المراد من لحاظ تمام المطلوب؟ يعني أن المطلوب هو الصوم وتمامه وكماله في يوم الجمعة، فيكون من باب تعدد المطلوب، إنما هو بلحاظ تمام المطلوب. وبعبارة أخرى كان القيد بنحو تعدد المطلوب، يعني يدل على تعدد المطلوب. تمام المطلوب لا أصل المطلوب، أصل المطلوب شنو؟ الصوم. لا الصوم مراد على كل حال، لكن إرادته في يوم الجمعة فضيلة نزية. فإن كان الشك في حكم ذلك الفعل كالصوم، في حكم ذلك الفعل كالصوم من جهة الشك في بقاء البيت، بقاء البيت من يوم الجمعة، أنا الآن في حال الصيام يوم الجمعة، لكن في أواخر اليوم أصبح شاكا، هل انتهى اليوم ودخل الليل أم لا؟ وقمتل في بقاء البيت في يوم الجمعة فلا بأس باستصحاب بيته بيت فعل، بيت صوم، صوم كان مقيد بيوم الجمعة، الآن انتهى يوم الجمعة أم لا؟ نقول ما شو انتهى نقصد بل استصحاب قيده أي الفعل من الزمان، مثل ما القيد كالنهار الصنوبة، الموضوع مقيد بيوم وزارة مقيد بشهر واقمة وأكثر واقمة، كالنهار الذي قيد به أي بالنهار الصوم مثلا. ما هي الفائدة في استصحاب النهار؟ فيترتب عليه على استصحاب القيد في النهار وجوب الإنفاق، حكم شرعي أو حكم شرعي؟ موضوع، لكن موضوع يترتب عليه حكم شرعي، وجوب الإنفاق وعدم جواز الإفطار، هذه أحكام الأم الأحكام، ما لم يقطع ويجزم بزواله أي النهار، فما دمت لم تجزم بانتهاء نهار صوم يوم الجمعة يجب عليك أن تبقى حتى تتيقن الخروج من يوم الجمعة. واقع العبر كما لا بأس باستصحاب نفس المقيد وهو الصوم القيد اليوم، المقيد هو الموضوع، استصحاب نفس المقيد سيقال الصورة الأولى شنو؟ استصحابنا القيد، استصحاب القيد لا شك ولا ريب بمسألة كلش واضحة، فيقال إن الإمساك أي الصوم كان قبل هذا الآن يا آن وهو آن الشك، قبل أن نشك وهي اللحظات الأخيرة التي أصبنا بشك وترديد فيها أنها انتهى فيها اليوم أو ما انتهى فيها اليوم، قبل هذه اللحظات الشكية كنا جازمين بالصوم ولا كنا بالإمساك ولا يقين العكس، يقينك من نجازة مثل يجب بل كما لا تذكر فيقال أن الإمساك كان قبل هذا الآن وهو آن الشك في النهار يقينا قبل أن نشك كله في النهار والآن يعني آن الشك والآن وهو آن الشك كما كان يعني كما كان قبل الشك قبل الشك ما هو الحكم وجوب الصوم فيجب الإمساك فتأمل هنا كلام بعض الأعلام يترددون في من في الاستصحاب من طريق الموضوع وإن كان الشك في الفعل من الجهة الأخرى لا في بقاء القيد كالنهار كما لو كان الشك في أن يوم الجمعة هل كان قيدا أو ظرفا فإن كان ظرفا فلا مانع من الاستصحاب لو شكتنا يعني شنو أنه يجوز نصوم في يوم السبت أم لا وكذا لو كان قيدا بنحو تعدد المطلوب هم كذلك يعني لا مانع من الاستصحاب لا بنحو وحدة المطلوب إذا كان بنحو وحدة المطلوب يعني المراد هو صوم يوم الجمعة موضوعنا مركب مقيد هذا القيد وإذا كان مركب بانتفاء أحد أجزاء المركب ينتهي الحكم واضح العنوان أقرأ الكتاب وإن كان من جهة الشك من الجهة الأخرى فلا مجال إلا لاستصحاب الحكم ونستصحاب الحكم وهو الوجود في خصوص ما لم يؤخذ الزمان فيه أي في الفعل في من؟ فيه أي في الفعل وعليكم السلام ورحمة الله فيه أي في الفعل إلا ظرفا الزمان شنو هذا؟ ظرف لهذا الفعل وقد يكون الفعل له ظروف أخرى إلا ظرفا لثبوته أي الحكم لا قيدا مقوما للموضوع إذا كان قيدا مقوما للموضوع يصير بنحو وحدة المطلوب وإذا كان بنحو وحدة المطلوب فلا مجال للاستصحاب لا قيدا مقوما للموضوع وإلا فلو كان الزمان قيدا مقوما للموضوع فلا مجال إلا لاستصحاب عدمه أي عدم الحكم إلا لاستصحاب عدمه يعني عدم من؟ عدم الحكم فيما بعد ذلك الزمان الجمعة بعد ذلك الزمان السبت في السبت نستصحب عدم الحكم وجود الحكم أو وجود الحكم فإنه أي فإن الحكم بعد ذلك الزمان أي بعد الجمعة كيوم السبت فإنه غير ما علم ثبوته أي الحكم ثبوته الحكم وين علم ثبوته في يوم الجمعة فإنه غير ما علم ثبوته أي الحكم له أي للموضوع فيكون الشك في ثبوته أي الحكم سر شك فيما هل الحكم ثابت في يوم السبت أو ليس بثابت شك فيما في الحدوث هذا في ثبوته أي الحكم له أي لما بعد الجمعة كالسبت في هذا في الشك أيضا شكا ماذا يكون من أي شك شكا في أصل ثبوته أي في أصل حدوث الحكم في أصل ثبوته أي في أصل حدوث الحكم هل حدث الحكم بعد يوم الجمعة مرة ثانية الحكم نصاب بنحو واحد المطلوب بنحو القيد بنحو واحد المطلوب كان زيد موجود عامر جاء أو ما جاء الحكم في الحدود كان الموضوع مقيدا بيوم الجمعة هل حدث حكم آخر لموضوع آخر وهو يوم السبت الأصعدان بل شكان كأن يكون الشك شكان في أصل ثبوت الحكم وحدوثه بعد القطع بعدمه أي بعدم الحكم لماذا قطعنا بعدم الحكم جعل الحكم يقينا كان مقيد بعد القطع بعدم الحكم لا في بقاء الحكم لنستصحبه لو كان الشك في البقاء لجرت قاعدة الاستصحاب لكن الشك في من؟ في الحدود لا يقال هذه لأنها من الواضحة نقرأها على حد التطبيق لا يقال إن الزمان لا محالة كأن قائلا يقول أرسل كل قيد إنما يؤتى به للإحتراز كل قيد لولا دخوله في الحكم أو الموضوع لكان الإتيان به لغوا فكيف يمكن أن نرى قيدا كيوم الجمعة ثم نقول هو ظرف وليس بقيد هذه هي الشبهة لا يقال تقول لا تقول في هذه المقالة لا يقال إن الزمان مثل من كيوم الجمعة لا محالة يكون من قيود الموضوع لولا أنه قيد لكان الإتيان به لغوا لكان المجيء به لا معنى له فإذا ما جاء الشارع المقدس إلا لدخالته في الموضوع وإن أخذ كأن قائلا يقول بحسب اللغة العربية ظهر يوم الجمعة شنو ظهر إن نظرنا إلى يوم إذا نظرنا إلى الأدبيات إلى اللغات لوجدنا حينما يتكلمون يقولون يوم الجمعة ظهر وإذا كان ظهر فإذا لا شك ولا ريب في كونه ظهر وإذا كان ظرفا أي معنى لهذا الكلمة وإن أخذ الزمان ظرفا لثبوت الحكم لثبوت ظاهرا ثبوت الحكم ظرفه هذا بنحو الظرفية كما هو على طبق الأدب واللغة العربية فالثبوت بل لثبوت الحكم في دليله في دليل من؟ في دليل الاستصحاب في دليل أي دليل ورد إذا ورد القيد الزماني يكون شنو؟ ظرفان صم يوما جمعة ظرف ضرورة بداهة دخل مثل الزماني فيما هو المناط والملاك لثبوته أي الحكم لولا أنه كان دخيلا في ملاك ومناط ثبوت الحكم للموضوع لما كان معنى لمجيئه فلا مجال إلا لاستصحاب عدمه أي الحكم ليش لا مجال إذا كان دخيل إذا كان الظرف دخيل فإذا يدور الأمر مداره وجودا أيضا وعدما لأنه صير الموضوع مركبا أو صير ملاك الحكم مقيدا اكتبوا أي كان بحسب القواعد العربية الزمان ظرفا الزمان ضعفا وإلا لما أتى به الشارع مرتي قل هذا كانه لا معنى له فإنه يقال نعم يكون قيدا له الدخالة في الملاك فإنه يقال الزمان يكون قيدا له الدخالة في ملاك الحكم أو تحقق الموضوع. كلامك متين كلامك متين، لكن من أي جهة متين؟ من جهة الدقة العقلية، على أنه هذا القيد لولا أنه دخيل لما جاء الشرع. كلام متين من جهة من جانبه العقلي. نعم لو كانت العبرة والاعتبار والملاك في تعيين الموضوع بالدقة العقلية ونظر العاقل كلام متين، على أن القيود لا يؤتى بها لولا أنها دخيلة فيما الزمان. فإذا هي مقيدة، فإذا كانت مقيدة فلا مجال للاستصحاب. موكل الحكم انتهى بمن بقيده وزمانه وخصوصيته. وأما إذا كانت العبرة بنظر العرف، يقول العرف إذا تنظر إليه له يقول لك الزمان قد يكون ظرفا وقد يكون قيدا، وإذا كان قيدا قد يكون بنحو الوحدة المطلوب فلا استصحاب، وقد يكون بنحو تعدد الموضوع المطلوب فيصح الاستصحاب. وأما إذا كانت العبرة بنظر العرف فلا شبهة في أن الفعل كالصوم، في أن الفعل مثل من؟ أي موضوع حكمنا كالصوم بهذا النظر العرفي، بهذا النظر العرفي موضوع واحد. يقول إذا نظرنا إلى العرف إلى في العرف الصوم مراد موضوع واحد، مثل زيت، زيت تارة يكون موجودا في يوم الجمعة وهو هو إذا كان في يوم السبت، وهو هو إذا كان بعد سنة. الصوم مراد، لكن تحققه ها هنا كان وقد يتحقق في محل آخر، بل بهذا النظر موضوع واحد كزيد هو هو في يوم الجمعة والسبت، موضوع واحد في زمانين، موضوع الواحد والصوم في زمانين، في زمان يوم الجمعة المصرح به وفي زمان يوم السبت، مع بل في زمانين قطع بثبوته. لماذا قطع بثبوته؟ للنص الصريح صم يوم الجمعة، قطع بثبوته أي الحكم ويحكم وجوب الوجوب. يوم الجمعة ظرف، صم يوم الجمعة، صم يوم الجمعة هذا الوجوب هذا الحكم، والصوم بما هو صوم الموضوع. قطع بثبوت الحكم وهو الوجوب له أي للموضوع كالصوم، قطع به وين؟ في الزمان الأول كالجمعة، هذا مقطوع به. وشك في بقاء هذا الحكم وهو الوجوب له أي للموضوع، في بقاء هذا الحكم له وارتفاع هذا الحكم للموضوع في الزمان الثاني كالسبت وعبر، فلا يكون مجال إلا لاستصحاب ثبوته أي الحكم. ريد يقول إن بالنظرة العرفية تعدد المطلوب لا وحدة المطلوب، فتعدد المطلوب فواضح أن حتى ولو كان قيدا هو بنحو تعدد أو بنحو الظرفية التي لا دخل لها، التي لا فإن كان بنحو الظرفية فالموضوع هو الموضوع تحقق في الجمعة أو في السبت، أو كان أيضا بنحو ما بنحو القيد بنحو تعدد المطلوب فكذلك ما لا مانع من الاستصحاب. لا يقال، نكتب أولا لا يقال، لا يقال وهو إشارة لرد الفاضل العربي فيقول الفاضل النراقي ها هنا يجري استصحاب العدم أيضا لما تقدم من احتمال النظر العرفي والنظر الدقي، حيث قال الفاضل النراقي إن مثل اجلس يوم الجمعة إلى زوال الشمس يجري استصحابان، أحدهما استصحاب الثبوت وهو استصحاب الجلوس عند الشك به أي في بقائه، والآخر عدم الجلوس فيتعارضان ويتساقطان، فنستصحب وجوب الجلوس قبل الزوال إلى ما بعد الزوال وهو الاستصحاب الوجودي، لأن الموضوع يكون الجلوس ويكون الزوال ظرفا، فالموضوع هو الموضوع في الزمانين قبل الزوال وبعد الزوال، ولذا يصح الاستصحاب. وأما بالنظر الدقي فيكون الزمان قيدا لا ظرفا، فيكون الجلوس بعد الزوال موضوعا آخر، وذلك لأن ما قبل هذا الوجوب ما كان الجلوس واجبا، فنستصحب عدم الوجوب السابق على هذا الحكم. وعند تحقق الاستصحابين يقع بينهما التعارض فيتساقطان. لا يقال إشارة إلى ما قال به الفاضل النراقي ها هنا من أن ها هنا يجري استصحابان، أحدهما استصحاب الجلوس إذا شككنا بعد فترة من الزمان هل الجلوس الذي كان يوم الجمعة إلى زوال الشمس باق أو ليس بباق، عند الشك نستصحب الجلوس وهو الاستصحاب الوجودي الثبوتي. لماذا نستصحب؟ لأنه تقدم بناء على النظرة التسامحية العرفية الزمان يكون ظرفا لا قيدا للحكم لا قيدا للموضوع، فالموضوع والحكم مطلقان لم يقيدا بالزمان، محل تحققهما كان يوم الجمعة كان عند الزوال. فإذا كان أحد الظروف التي يتحقق فيها هذا الحكم والموضوع هو قبل الزوال أو يوم الجمعة، يستصحب الموضوع والحكم في يوم السبت بلا إشكال، لأن الموضوع في يوم السبت ويوم الجمعة هو الموضوع. هذا هو استصحاب الوجود. وأما استصحاب العدم فيقول الفاضل النراقي قبل أن يثبت هذا الحكم في يوم الجمعة من قبل الشرع المقدس، ما كان هذا الحكم ثابتا، وإذا لم يكن ثابتا جاء الصوم فقيد بيوم الجمعة. إذا قيد بيوم الجمعة بنحو القيد، هذا المقطع يكون خارجا من عدم الحكم، ما كان محكوما بحكم. وإذا لم يكن محكوما بحكم ولم يكن الحكم ثابت للموضوع إلا في هذا المقطع الزمني الخاص كيوم الجمعة أو قبل الزوال، نستصحب العدم الثابت قبل الشرع فيتحقق استصحاب عدمي. وعند تحقق الاستصحاب العدمي يتعارض مع الاستصحاب الوجودي، وعند التعارض يحصل التساقط. هذا مثال ومثال آخر. وفي مثالنا السابق، هذا المثال حسب الظاهر هو عين المثال الذي جاء به الفاضل النرابي. أما مثالنا السابق، وفي مثالنا السابق الاستصحاب الوجودي هو استصحاب الصوم إلى يوم السبت. ورد وجوب الصوم في يوم الجمعة، فإذا شككنا به في يوم السبت نستصحبه بناء على من؟ على التسامح العرفي من كون الزماني ظرفا إلى قيد. فإذا استصحبناه يمكن أن نقول بوجوب الصوم أيضا في يوم السبت، لأن الموضوع نفس الموضوع. والعدم، وأما الاستصحاب العدمي لأنه قبل أن يوجب المولى الصوم، قبل أن يوجب المولى الصوم في يوم الجمعة ما كان الصوم قبل ذلك واجبا. قبل الشارع، قبل أن يوجبه الشارع في يوم الجمعة ما كان الصوم واجبا. فإذا شككنا به من بعد ما جاء الدليل الشرعي على الوجوب نستصحب العدم. يقول وهذا قول المدينة للفاضل النرابي، فإذا استصحبنا العدم تعارض الاستصحاب العدمي مع من؟ مع الاستصحاب الوجودي، وعند التعارض يتساقطان. نقرأ لا يقال. لا يقال فاستصحاب الفاء ها هنا جيء بها تفريع على ما تقدم. ماذا تقدم؟ على ما تقدم من أنه بناء على تحقق النظرين المختلفين، النظر العرفي التسامحي الذي بحسبه حمل القيد على الظرفية، والنظر العقلي الدفتي الذي بنظره حمل القيد على من؟ على حمل الزمان على القيد ووحدة المطلوب. فها هنا على هذا يمكن إجراء استصحابين، وجودي بناء على العرف، عدمي بناء على من؟ على الدقة الحكمية. فالكتاب لا يقال فاستصحاب كل واحد من الثبوت للحكم، يعني نستصحب ثبوت الحكم وهو الوجوب بنظر من؟ بنظر التسامح العرفي بناء على الظرفية. والعدم، يعني ونستصحب العدم أيضا، يا عدم العدم قبل الشرايع. فإذا استصحبنا العدم قبل الشرايع وفرضنا أن الزمان قيد لا يخرج منه إلا ما كان هذا القيد المعين، فنستصحب العدم السابق. ومن الثبوت والعدم يجري لثبوت كلا النظرين، يجري هذا الاستصحاب يجري بثبوتي لإثبات الحكم والاستصحاب على صدق كلا النظرين، النظر العقلي الجدي باستصحاب عدم ثبوت الحكم، والنظر التسامحي العرفي باستصحاب ثبوت الحكم. ويقع التعارض، يعني وإذا تحقق استصحابان فعليان يقع التعارض بين الاستصحابين. لمن هذا الكلام؟ من أجل التضعيف نسبه إلى قيل، كما قيل والقائل هو الفاضل النراقي رحمه الله، فإنه يقال نكتبه أولا، فإنه يقال ليس لدينا في باب الاستصحاب دليل يعم النظر العرفي والعقلي معا، بل لا بد من الالتزام باستصحاب أحدهما. وقد تقدم أن المدار على النظر العرفي. هذا خلاصة الجواب. يقول المصنف ليس هناك من دليل في باب الاستصحاب يستفاد منه على أن الاستصحاب يجري على النظر العرفي التسامحي وعلى النظر الجدي العقلي. فإن جرى الاستصحاب على أحد المسلكين، على أحد النظرين، لا يكون جاريا على النظر الآخر. وقد تقدم كرارا على أن الاستصحاب يدور مدار العرف لا مدار الدقة العقلية. وقلنا هاهنا العرف يقول بثبوت الاستصحاب، وإذا كان الاستصحاب ثابتا فالاستصحاب العدمي لا مجال له في المقام. نقرأ الكتاب تطبيقا. فإنه ضمير شأن يقال إنما يكون ذلك، أي إنما يتحقق الاستصحابان ويقع التعارض بينهما، متى؟ لو كان في الدليل، أي في الأخبار التي تدل على الاستصحاب وهي لا تنقض اليقين بالشك، لو كان في الدليل يعني في أدلة الاستصحاب ما بمفهومه المعنوي الجامع، لو كان هناك دليل عام يستفاد منه على أن الاستصحاب حجة مطلقا، سواء كان على النظر الدقيق العقلي أو على النظر التسامحي العرفي، لقلنا يكون الاستصحاب محققا فيتعارض الاستصحابان. لكن ليس لدينا هناك دليل بهذا الشمول والعموم، الدليل يساعد فقط وفقط على ما يقوله العرف. لو كان في الدليل ما بمفهومه، أي بمفهومه المعنوي الجامع، يعم النظرين، أي النظر العقلي والنظر العرفي. لو كان يعني وليس هناك من دليل في باب الاستصحاب يعم النظرين، وإلا فإن لم يكن دليل الاستصحاب يعم النظرين فلا يكاد يصح الاستصحاب. فإذا لم يكن هناك دليل يعم النظرين فلا يكاد يصح الاستصحاب، إلا إذا سيق أي الاستصحاب بأحدهما، أي بأحد النظرين العرفي أو العقلي. فإذا يجب أن ننظر على أن أدلة الاستصحاب مساقها يتناسب مع ما يراه العرف أو مع ما يراه العقل بدقته. وقد تقدم أن أدلة الاستصحاب طرحت لاختطاف الأور، فهي تتجارى مع من؟ تجري مع من؟ مع مسلك الأور، فيكون الاستصحاب ثبوتي متحققا للعدمي. بل فلا يكاد يصح إلا إذا سيق بأحدهما، لماذا؟ لعدم إمكان الجمع بينهما، بين النظر العرفي والنظر الطبي العقلي، لكمال المنافاة بينهما بين النظر الطبي والعرفي التسامحي. ولا يكون في أخبار الباب، أي في أخبار باب الاستصحاب، ما بمفهومه المعنوي يعمهما، أي يعم النظرين العرفي والعقلي. فإذا لم يمكن الجمع بين النظرين، فلا يكون هناك أي في باب الاستصحاب إلا استصحاب واحد، وهو استصحاب الثبوت على مسلك العرف، فيما إذا أخذ الزمان لكن ظرفا، يعني إذا قلنا أن النظرة العرفية تنظر إلى مثل هذه القيود وهي الزمان، لا بنحو القيود بنحو الدقة العقلية، بل بنحو الظرفية، فيما إذا أخذ الزمان ظرفا، واستصحاب العدم فيما إذا أخذ الزمان قيدا. لو كان الزمان قيدا لكان الاستصحاب عدمي، لكن قلنا المدار على من؟ على العرف، لما عرفته من أن العبرة أي الاعتبار في هذا الباب، أي في باب الاستصحاب، بالنظر العرفي التسامحي، ولا شك في أن الفعل، ما هو الفعل؟ وهو وجوب الصوم، وهو وجوب الجلوس إلى الزوال، في أن الفعل فيما بعد ذلك الوقت، يعني فيما بعد الزوال وفيما بعد الجمعة، كسب فيما بعد ذلك الوقت معه مع الفعل قبله، أي قبل الجلوس أو قبل ذلك الوقت، أي قبل السبت، قبل متحد في الأول، أي لو كان الزمان ظرفا. يقول الفعل سواء قبل ذلك الزمان أو بعد ذلك الزمان، يكون الفعل بالنظر التسامحي العرفي هو الفعل. زيد هو زيد في يوم الجمعة وفي يوم السبت، الوجوب للصيام هو الوجوب في يوم الجمعة وفي يوم السبت، وجوب الجلوس هو وجوب الجلوس سواء قبل الزوال أو بعد الزوال. يقول هذا على من؟ على التسامح العرفي. فالعرف بمنظاره التسامحي يرى الموضوع نفس الموضوع، فيجري في حقه الحكم سواء في ذلك الزمان المعين، لأنه يرى الزمان ظرفا لثبوت الحكم لا قيدا للحكم. وإذا كان ظرفا، يعني إذا كان محلا يتحقق فيه هذا الموضوع والحكم، فلا مانع من أن يتحقق في زمن آخر. يوم الجمعة كان ظرف لوجود زيد لا قيد، فلا مانع من أن يتحقق زيد في يوم السبت مثلا. ولا شبهة في أن الفعل كالصوم والجلوس فيما بعد ذلك الوقت، بعد من؟ بعد ذلك الوقت الذي قلناه إلى الزوال أو إلى يوم الجمعة، مع ذلك الفعل قبله، يعني قبل الزوال وقبل السبت وهو يوم الجمعة، متحدا قبل يوم الجمعة، قبل يوم الجمعة وقبل زمان الزوال، يعني قبل الزوال متحدان، الفعل نفسه، الصوم نفس الصوم قبل الزواج وبعد الزواج، الجلوس نفس الجلوس، الصوم نفس الصوم يوم في يوم الجمعة وبعد يوم الجمعة كالسبت، وكذلك الزواج متحدان في الأول، يعني بناء على النظر العرفي التسامحي الذي هو جحد الزمان ظرفا ومتعدد، لكن الموضوع والفعل بالنظر الدقيق الفلسفي متعدد. الصوم كان هكذا، كان هكذا الصوم مع يوم الجمعة بقيد يوم الجمعة، فإن البيت أصبح جزءا من الموضوع. الصوم بقيد يوم الجمعة واجب، فلا يكون بقيد يوم السبت واجب، بل يكون واجبا آخر وموضوعا آخر يحتاج إلى حكم جديد. فلو أجرينا الحكم من موضوع إلى موضوع لكان من القياس للاستصحاب. ومتعدد يعني وإن الفعل كالصوم والجلوس يكون متعددا في الثاني، أي لو كان الزمان قيدا بناء على من؟ على الدقة العقلية. ومتعدد في الثاني لو كان الزمان قيدا بحسبه، حتى بحسب العرف. يقول حتى بحسب العرف، لو نظر العرف وقال إن الزمان قيد فلا بد وأن يتبدل الموضوع بذهاب قيده. كل موضوع مركب، كل موضوع متقيد بشيء حقيقة وواقعا، إذا ذهب ذلك القيد لا يكون الموضوع نفس ذلك الموضوع وحتى بالنظر العرفي. لكن العرف لا يرى الزمان قيدا بل يراه ظرفا، أما لو رآه قيدا لكان الاستصحاب الوجودي ليس جاريا. بل ومتعدد في الثاني بحسبه، يعني حتى بحسب العرف، لو كان العرف يرى الزمان لو كان العرف يرى الزمان قيدا ضرورته أن الفعل يعني الصوم المقيد بالجمعة، الجلوس المقيد بما قبل الزوال مثلا، ضرورة أن الفعل المقيد بزمان خاص، الفعل الذي أصبح القيد جزءا منه المقيد بزمان خاص كقبل الزوال أو في يوم الجمعة، غير الفعل في زمان آخر، غير الفعل في زمان آخر، يعني الفعل في زمان آخر كيوم السبت يكون موضوعا جديدا لا ربط له بالموضوع الأول. فيقينا ها هنا لا يمكن إجراء الاستصحاب الوجودي، بل يجري الحكم السابق على هذا وهو الاستصحاب العدمي. هذا لو كان الزمان قيدا بنحو وحدة المطلوب، لكن المصنف قال كما تقدم إن الزمان بالنظر التسامحي هو ظرف وليس بقيد. غير الفعل في زمان آخر، ولو حتى ولو كنا ننظر بمنظار عرفي، لو كان الزمان قيدا حتى ولو نظرنا بمنظار عرفي لم تنع الاستصحاب الوجودي، لكن قلنا ها هنا لا ننظر بهذا، يعني أن العرف ها هنا لا ينظر إلى الموضوع والزمان بنحو القيد بل بنحو الظرف. ولو بالنظر التسامحي العرفي نعم نكتب نعم أولا، يرتبط هذا الكلام بمسألة تعدد المطلوب، وعليه يمكن جريان الاستصحاب حتى ولو كان الزمان قيدا لا ضبطا، فيكون الجلوس إلى الزوال مطلوبا بمرتبة أعلى، والجلوس بما هو جلوس مطلوب بمرتبة أدنى، وكذا الصوم هو المطلوب بمرتبة أعلى يوم الجمعة، وهو أي صوم مطلوب بما هو صوم بمرتبة أدنى في غير يوم الجمعة. وعلى هذا فنتصب الجلوس أو الصوم إلى ما بعد الزوال أو الجمعة. كلمة نعم كما هو واضح يؤتى بها للاستدراك. يقول المصنف: قلنا الآن أن الزمان إذا أخذ بنحو الغير لا يمكن جريان الاستصحاب الوجودي، وإذا أخذ بنحو الظاهر فالاستصحاب يكون جاريا. وقلنا أن العرف يرى المسألة هنا من باب الظرف إلى الفعل. الآن جاء المصنف ليستدرك ويقول: القيد على نحوين، تارة يكون القيد بنحو وحدة المطلوب، وهذا وعلى هذا لا يمكن الاستصحاب الوجودي، لأن القيد يكون الموضوع يدور مداره وجودا وعدما، فكأن الموضوع يصبح مركبا، فلا يمكن أن نجري استصحاب العدم. لكن ربما يكون القيد بنحو تعدد المطلوب، كما لو أمر الشارع بعتق رقبة، ففهمنا على أن الرقبة المؤمنة هي أعلى مراتب الطلب، ولكن الرقبة بما هي رقبة تسقط الكفارة، لكان هناك كأنه مطلوبان، مطلوب بمرحلة عليا وهي الرقبة المؤمنة، ومطلوب بما هو مطلوب يسقط الحكم والوجوب وهي الرقبة بما هي رقبة. فهنا أيضا كذلك نقول: لو كان القيد بنحو تعدد المطلوب فيكون معناه صم يوم الجمعة، أي أن الصيام بأعلى مراتب فضيلته يكون محققا في يوم الجمعة، لكن الصيام بما هو صيام أيضا مطلوب ولو في يوم السبت أو في يوم الاثنين أو في أي يوم آخر. يقول: لو استفدنا من الدليل على أن القيد على أن الزمان وإن كان قيدا لكنه أريد بنحو قيد تعدد المطلوب إلى وحده المطلوب لامكن جريان الاستصحاب الوجودي أيضا، وهذا يستفاد من ظواهر الخطابات من أطلاقاتها وظواهرها وأمثال هذه الأمور. فعلى كل، ليس من الواجب حتما أن الزمان لو كان قيد يكون بنحو وحدة المطلوب، بل ربما يكون الزمان قيدا لكنه بنحو تعدد المطلوب لا بنحو وحدة المطلوب، فإذا كان بنحو تعدد المطلوب صح الاستصحاب الوجودي أيضا كما نستصحب فيما لو كان الزمان ظرفا. أقرأ كتاب استدراك: لا يبعد أن يكون الفعل المقيد بالزمان كوجوب الصوم المقيد بيوم الجمعة أو الجلوس المقيد بالزواج، لا يبعد أن يكون بحسبه، أي بحسب العرف، أي بحسب التسامح العرفي، حتى ولو كان الزمان قيدا، حتى ولو كان الزمان قيدا. وربما يكون الزمان قيد لكن العرف يراه قيدا بنحو تعدد المطلوب لا بنحو وحدة المطلوب. لا يبعد أن يكون بحسبه أيضا متحدا، فيما إذا كان الشك في الموضوع متحد، يعني الموضوع متحد، يعني موضوعنا في يوم الجمعة هو بنفسه موضوعنا في يوم السبت. لماذا مع كون الزمان قيد؟ قال: الموضوع نفس الموضوع، مع كون الزمان قيد قال: لا بعد، لا يقصد ذلك. إذا نظر العرف على أن هذا القيد يشير ويظهر منه أنه قيد بنحو تعدد المطلوب، فيما إذا كان الشك في بقاء حكمه، أي في بقاء حكم الموضوع كالصوم، وهو الحكم هو الوجوب، من جهة الشك في أنه أي الحكم أي الوجوب بنحو التعدد المطلوب، الصوم يوم الجمعة واجب، هذا الوجوب للموضوع، الوجوب بنحو تعدد المطلوب. إذا كان بنحو تعدد المطلوب فيكون الصوم في يوم الجمعة أعلى مراتب الصوم، أما الصوم بما هو صوم فيكون باقيا ولو إلى يوم السبت. بل من جهة الشك في أنه أي الخوف بنحو التعدد المطلوب وأن حكمه أي الموضوع حكم من حكم الموضوع والصوم بتلك المرتبة التي كان بتلك المرتبة التي كان مع ذاك الوقت يا وقت الصوم بتلك المرتبة الرفيعة التي كان في يوم الجمعة وإن لم يكن باقيا في يوم السبت هذه المرتبة الرفيعة ليست موجودة في يوم السبت الصوم مع الصوم بقيد يوم الجمعة يكون بأفضلية أعلى والصوم بما هو صوم يكون باقيا في يوم السبت بمرتبة أقل من الفضيلة وإن لم يكن باقيا بعده بتلك المرتبة تلك المرتبة العليا التي كانت مع ذاك الوقت الذي كان الموضوع كالصوم مع ذاك الوقت في يوم الجمعة وإن لم يكن الصوم باقيا بعده باقيا على تلك المرتبة بعده بعد ذلك الزمن والوقت وهو يوم الجمعة والمراد من البعد هو يوم السبت قطعا يقينا الصوم بمرتبته العليا التي هي في يوم الجمعة ليست موجودة في يوم السبت لكن ليس معنى على أن الصوم في يوم السبت ليس بمراد إلا أنه ضمير شأن يحتمل بقاؤه أي الحكم بما دون تلك المرتبة من الفضيلة من مراتبه أي من مراتب الحكم فيصير شنو الصوم في يوم السبت مراد لكن لا بتلك المرتبة الرفيعة فيستصعب أي لو كان التردد في كون الزمان أخذ بنحو تعدد المطلوب أو وحدة المطلوب إذا ترددنا ها هنا فيجري الاستصحاب في أصل المطلوبية أصل مطلوبية الصوم ولا مانع من ذلك إزاحة وهم نكتب أولا إزاحة وهم يشير فيها المصنف أيضا إلى رد الفاضل النراقي حيث قال الفاضل هاهنا بتعارض الاستصحابين فمثلا لو كان الشخص متطهرا بالطهارة الحدثية بأن كان متوضيا قبل خروج المذي ثم شك هل أن هذا من الرافع للوضوء أم لا فهنا نستصحب الطهارة ولكن يقول الفاضل النراقي من ناحية أخرى هذا الاستصحاب معارض مع عدم جعل الوضوء سببا للطهارة لأنه ما كان الوضوء قبل الشرع سببا للطهارة لا قبل خروج المذي ولا بعده ثم جعل ذلك السبب فالقدر المتيقن هو قبل خروج المذي ويكون بعد خروج المذي مشكوكا فيجري في حقه استصحاب العدم إزاحة شبهة في هذه الشبهة يريد المصنف أن يذكر ما ذكره الفاضل النراقي من احتمال جريان استصحابين هاهنا ثم يقول جريان استصحابها هنا شبه يجب إزالتها لأنه لا واقع للاستصحاب بين الفعليين ها هنا. فمثلا لو كان الشخص متطهرا زين لا يتردد في أنه قد توضأ قبل ساعة، فإذا هو متطهر بطهارة الطهارة الحدثية يقينا الحدث الذي نقض الوضوء قد أزاله بمن بالطهارة. لكن بعد فترة من الزمن بعد نصف ساعة مثلا خرج منه بلل لا يشك ولا يتردد في كون هذا البلل مزيد، ونتكلم على الفرض والتقدير، لكنه لا يدري هل أن المذي من نواقض الوضوء أو ليس من نواقض الوضوء. يقينا البول من نواقض الوضوء، أما المذي على الفرض والتقدير لا بعد معرفته الآن، لكن المذي هل هو من نواقض الوضوء أو ليس من نواقض الأفق؟ فإذا وضوء متيقن، شك في رافعية الموجود، هذا الشيء الذي وجد وهو المذي هل يكون رافعا للوضوء أو لا يكون رافعا للوضوء؟ نقول ها هنا طهارة متيقنة، شك بوجود الرافع أن هذا الموجود رافع أو ليس برافع، الأصل عدم كونه رافعا حتى يثبت، فنستصحب الطهارة، تحقق استصحاب الطهارة هنا. لكن الفاضل النراقي يقول هذا الاستصحاب يتعارض مع استصحاب آخر وهو استصحاب عدم جعل الوضوء سببا للطهارة. الوضوء يقينا سبب للطهارة، لكن لو شككنا على أن الوضوء الذي جعله الشارع سببا للطهارة هو الوضوء بما هو وضوء أو الوضوء حتى مع المذي قبل أن يشرع الشارع هذا الحكم، لا ندري على أن الطهارة التي جعلها الشارع للوضوء بما هو وضوء أو للوضوء بلا مذي مثلنا. فإذا قبل الشرع لا ندري على أن الوضوء بما هو وضوء أو بما هو حتى مع المذي يكون سببا للطهارة. يقول الفاضل النراقي القدر المتيقن الذي لا نشك ولا نتردد فيه الوضوء جعله الشارع سببا للطهارة قبل خروج المذي. قبل خروج المذي لا شك ولا ريب في كون الوضوء سببا للطهارة، لكن هل هو بعد خروج المذي كذلك أم لا مشكوك؟ فإذا كان مشكوكا فيجري في حقه استصحاب العدم، لأنه ما كان قبل أن يشرع مع المذي سببا للطهارة، هذا العدم نستصحبه، وإذا استصحبنا عدم السببية مع المذي يتعارض هذا الاستصحاب العدمي مع الاستصحاب الوجودي فيتساقطان. المثال الثاني، وكذا بالنسبة إلى نجاسة الثوب بعد الغسل بالماء مرة واحدة، فعند الشك ثوب تنجس بلا شك ولا ريب، غسلناه بالماء مرة واحدة ثم شككنا هل أن الماء بغسله على أن الماء هل هو السبب للطهارة إذا غسلنا به المتنجس بالدم مثلا أو البول مرة واحدة أم لا؟ فعند الشك نستصحب النجاسة، كان الثوب نجسا شككنا بأن الماء بمرة واحدة سبب للطهارة أو ليس سبب للطهارة، الشك في من؟ في سببية هذا السبب ليس يقينيا، النجاسة سابقا متيقنة نستصحب النجاسة. هذا استصحاب من؟ استصحاب النجاسة لأنها كانت سابقة. لكن يقول الفاضل النراقي من جهة أخرى، قبل الشرع ما كان البول سببا للنجاسة، قبل الشرع ثم جعل البول سببا للنجاسة بواسطة الشرع، فالمتيقن النجاسة قبل الغسل مرة، النجاسة قبل الغسل مرتين هذا متيقن. فإذا شككنا هل البول بعد الغسل مرة بالماء، هل البول بعد الغسل مرة بالماء سبب للنجاسة أم لا؟ لا ندري. البول بعد الغسل بالماء مرة واحدة هل هو سبب للنجاسة أم لا؟ يقينا بعد الغسل مرتين ليس سبب للنجاسة.